بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن Quranway.net تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد. فمرحبا بكم إخوة الحضور في درس جديد من دروس مادة التجويد في المستوى الثالث، حيث نتناول القسم الثاني من متن الجزرية لصاحبها محمد بن الجزري الشافعي عليه رحمة الله. ودرسنا اليوم يدور حول ما يتعلق بأحكام الوقف والابتداء. وحينما نقول الوقف فإنما نريد به النصف الثاني من معنى الترتيب، حيث عرف الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه الترتيل، عرفه بأنه تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وتجويد الحروف قد تكلمنا عنه فيما يتعلق بالتفخيم والترقيق إلى آخر ما يتعلق بالمخارج والصفات إلى غير ذلك. فبقي معنا من معنى الترتيل الذي أمر الله عز وجل به، بقي معنا معرفة الوقوف. وجاء في الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لتدليل على أهمية الوقف وتعلمه، قال: لقد عشنا برهة من دهرنا، وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم، فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده منها. هذا هو الشاهد، وما ينبغي أن يوقف عنده منها، كما تتعلمون أنتم القرآن اليوم. ولقد رأينا اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته، ما يدري ما أمره ولا زجره، ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه. فشهدوا أنهم كانوا يتعلمون الوقف، كانوا يتعلمون أين يقفون حينما يقرؤون القرآن. ذلك أيها الإخوة الكرام لأن الوقف به تتضح المعاني القرآنية للمستمع. لا يتضح المعنى إلا إذا أحسنت الوقف، إذا وقفت عند تمام المعنى وانتهائه اكتمل المعنى لدى السامع. كذلك إذا أسأت في الوقف ولم تحسن الوقف، ربما وصل للسامع معنى لا يراد، ربما وصل للسامع معنى لا يراد. مثلا حينما تقرأ قول الله تبارك وتعالى وهو يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ويقول له: فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. تأمل في الوقف على كلمة فلا يحزنك قولهم، ثم البدء بقوله تعالى: إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. تأمل لو لم تقف عند هذه الكلمة ووصلتها وقلت: فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. فلو لم تقف لأوهم المعنى أو لفهم من هذا الكلام أن الذي يحزن، والله تبارك وتعالى يطالب نبيه ألا يحزن لذلك، فهذا المحزن هو قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. وطبعا ليس هذا مرادا، فقولهم هذا ليس هو إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، فإن في ذلك ما لا يحزن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. المحزن هو قولهم بالتكذيب، وأنه صلى الله عليه وسلم شاعر، وأنه كذا وساحر وكذا وكذا، فهذا الذي يراد. فلذلك كان الوقف لازما عند قوله تعالى فلا يحزنك قولهم، حتى يفهم حينئذ أن القول قول المشركين الذي يحزن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يأمره بألا يحزن وينهاه عن الحزن لأجل قولهم هذا. فقولهم هذا هو أنه شاعر وأنه كذاب وأنه ساحر، تعالى الله تبارك وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وتنزه نبي صلى الله عليه وسلم عما يقول الظالمون وعما يصفه الكافرون. فانظر كيف كان لأهمية الوقف في مثل هذه الآية، ومثل ذلك في القرآن كثير جدا على نحو ما سيأتي إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بمسائل الوقف. فكانت الأهمية القصوى لقضية الوقف إيضاح المعاني القرآنية للمستمع، إيضاح المعاني القرآنية للمستمع، وحتى يمكن للقارئ أن يتمكن من هذه المسألة فإنه يحتاج إلى معرفة علوم كثيرة أو التقيد بعلامات الوقف في المصحف. فأنتم تعلمون أيها الإخوة الأحبة أن المصحف فيه علامات تدل على الوقف، علامة تدل على الوقف اللازم، وعلامة تدل على الوقف الجائز، وعلامة تدل على الوقف والوصل أولى، وعلامة تدل على الوصل والوقف أولى، وهكذا. فهذه العلامات حينما يلتزم بها الإنسان يخرج من ضرورة أن يتعلم التفسير والنحو وكذا وكذا حتى يفهم أو حتى يعرف أين يقف، وإلا فإن الإنسان إذا أراد أن يعني يسعد ويتلذذ بحلاوة القرآن وجمال الوقف فإن عليه أن يفهم المعاني التي تضمنتها آيات الكتاب العزيز، وهو ما يدور في علم التفسير، وعليه أيضا أن يتناول قسطا من علوم اللغة مثل علم النحو والصرف وعلم البلاغة وما يتعلق به، فإن كل ذلك يساعده على معرفة الوقف ومعرفة الأماكن التي يصلح أن يقف عندها. ثم نأتي بعد ذلك إلى الكلام عن عدة مصطلحات في هذا الباب. فنقول عندنا الوقف، وعندنا القطع، وعندنا السكت. فإذا قلت الوقف فإنما نعني بالوقف لغة الحبس والكف، نعني بالوقف لغة الحبس والكف، ونعني به اصطلاحا قطع الكلمة عما بعدها مقدارا من الزمن مع التنفس وقصد العودة إلى القراءة مرة أخرى. الوقف معناه إنسان مثلا يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يقف بمعنى يقطع الكلمة عما بعدها مقدارا قصيرا مع أخذ النفس وهو ينوي أن يعود إلى القراءة مرة أخرى أو أن يكمل القراءة. فهذا هو الوقف. أما القطع فمعناه أن القارئ يقطع الكلمة عما بعدها بدون قصد العودة إلى القراءة مرة أخرى. هذا إذا انتهيت من قراءتك تماما فهذا يسمى قطع، أو انتهيت من السورة ولن تكمل القراءة فهذا يسمى قطع. هذا كله يسمى إيش؟ يسمى قطع قراءته، يسمى قطع. فالقطع معناه قطع الكلمة عما بعدها مقدارا طويلا ليس مقدارا قصيرا كما في الوقف مع التنفس وعدم قصد العودة إلى القراءة مرة أخرى. فهذا هو القطع. ثم نأتي للمصطلح الثالث وهو السكت. ما هو السكت؟ السكت أيضا قطع الكلمة عما بعدها ولكن بدون تنفس، يقطع الكلمة عما بعدها زمنا يسيرا أو زمنا قصيرا كما أيضا في الوقف ولكن بدون تنفس. في الوقف كان يقطع الكلمة عما بعدها زمنا قصيرا مع أخذ النفس، لكن هنا في السكت لا يأخذ نفسه وهو ينوي أيضا أن يكمل القراءة مع قصد الرجوع إلى القراءة مرة أخرى. فالسكت، الفرق بين السكت والوقف فقط أن الذي يسكت لا يأخذ نفسه حالة قطع القراءة أو حال الوقف لا يأخذ نفسه، أما في الوقف فإنه يأخذ نفسه حينما يقف عند كلمة معينة. والسكتات في القرآن إخواني الكرام مجموعها ستة، أربعة متفق عليها واثنان مختلف فيها. الأربعة المتفق عليها وربما ذكرنا ذلك قبلا، الأربعة المتفق عليها كما تعلمون موطن في سورة الكهف، في أول سورة الكهف قوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر. فيقف عند أو فيسكت عند كلمة عوجة مقدارا قصيرا من الزمن مع عدم أخذ النفس ثم يكمل عوجا قيما لينذر بأسا شديدا. الموطن الثاني في سورة ياسين في قوله تعالى قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. فالسكت على كلمة مرقدنا ثم الإكمال هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وحينما يسكت لا يأخذ نفسه أيضا كما قلنا وذكرنا في كلامنا. ثم الموطن الثالث في سورة القيامة في قوله تعالى وقيل من راق، فيسكت عند حرف من بمعنى الذي، لا نقول يسكت عند حرف من ليس بمعنى الذي وإنما هي من الاستفهامية، يعني هل من راق، هل من أحد يرقي، وقيل من راق، فيسكت عند هذا الحرف سكتة يسيرة بدون أخذ النفس. فهذا هو الموطن الثالث. ثم الموطن الرابع في سورة المطففين في قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فيسكت على لام بل سكتة يسيرة بدون أخذ النفس كما عرفنا. فهذه المواطن الأربعة المتفق عليها، ويبقى موطنان مختلف فيهما ألا وهما موطن في سورة ما بين الأنفال وبراءة إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله، فيسكت على ميم عليم سكتة لطيفة ولا يأخذ نفسه فيها، ثم يكمل أول سورة براءة. الموطن الثاني مختلف فيه أيضا في سورة الحاقة في قوله تعالى ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه، فيسكت على كلمة ماليه سكتة لطيفة بمقدار حركتين بغير تنفس، ثم يكمل ما أغنى عني سلطانيه. هذه إذن هي مواطن السكت، وهذه هي الكلمات التي أو المصطلحات التي يعني تدور كلها حول قطع الكلام والوقف عند الكلمة، الوقف، الوصف، الوقف، السكت، القطع. حكم الوقف عموما من ناحية التجويد نقول لا يوجد وقف واجب، لا يوجد وقف واجب يأثم القارئ بتركه، ولا يوجد وقف حرام يأثم القارئ بفعله، وإنما يرجع وجود الوقف وتحريمه إلى ما يقصده القارئ منها. يعني من ناحية علم التجويد لا يوجد وقف واجب أو وقف حرام، لا يوجد وقف واجب أو وقف حرام، لكن إذا قصد القارئ معنى معينا أو وقفا، إذا قصد القارئ بوقفه مثلا على مكان معين قصد معنى معينا ربما يأثم به. إذا مثلا قال لقد كفر الذين قالوا، ووقف عند قالوا وقال إن الله هو المسيح ابن مريم تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فلو قصد ذلك كفر والعياذ بالله. لو قصد أن الله سبحانه وتعالى هو المسيح ابن مريم والعياذ بالله يكون بذلك قد كفر، وهكذا. لكن لا يوجد وقف بعينه حرام أو وقف واجب، وإنما يرجع الأمر إلى قصد القارئ من وقفه هذا. أما من ناحية الصناعة في أداء القراءة وفي التجويد فنقول هناك وقف قبيح وهناك وقف تام وهناك وقف حسن كما سيأتي في تقسيم الوقف. أدخل من هذا المدخل إلى الكلام عن أقسام الوقف، فأقول إن العلماء اختلفوا في مسألة تقسيم الوقف إلى مناحي متعددة، ولكننا نستطيع أن نقسم الوقف إلى أربعة أقسام رئيسة. نقول الوقف إما أن يكون اضطراري، وإما أن يكون اختباري، وإما أن يكون انتظاري، وإما أن يكون اختياري. إذن هناك أربعة أقسام للوقف: الوقف الاضطراري، والوقف الاختباري، والوقف الانتظاري، والوقف الاختياري. طيب الوقف الاضطراري ما هو؟ الوقف الاضطراري هو ما يعرض للقارئ أثناء قراءته بسبب ضرورة ملجئته، بسبب ضرورة ملجئة، شيء عرض للقارئ أثناء قراءته مثلا عطاس، ضيق تنفس، عدم قدرة على الإكمال، فاضطر أن يقف، فيقف عند أي كلمة، فيقف عند أي كلمة. هذا حكمه الجواز، يجوز للقارئ أن يقف على أي كلمة حتى تنتهي الضرورة التي دعته إليها، ثم يعود إلى الكلمة التي وقف عليها فيبتدئ بها ويكمل قراءته. فمثلا ربما قارئ يقرأ مثلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم، وقف على حكمتم لأنه يعني لا يستطيع أن يكمل الآية، فيقول وإذا حكمتم، ثم يبدأ من هذه الكلمة يقول وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وهكذا. فهذا يسمى بالوقف الاضطراري. النوع الثاني الوقف الاختباري. الوقف الاختباري يكون بسبب التعليم، يكون عادة بسبب التعليم، حينما تقرأ وأمرك أن تقف في مكان معين لأسألك عليه. فالوقف الاختباري أن يقف القارئ على كلمة هي ليست محلا للوقف، ولكن لبيان حكمها من حيث القطع والوصل والحذف والإثبات إلى آخره، أو للإجابة على سؤال طلب من القارئ. فهذا يسمى وقف اختباري، ونقول الوقف الاختباري يجوز أيضا على أن يعود إلى ما وقف عليه فيبتدئ به ويصله بغيره مما بعده. يعني وقف على كلمة معينة، أنا أوقفتك على كلمة معينة حتى أسألك عن حكمها مثلا في التجويد أو في التفسير أو في أي معنى من المعاني، فتقف عند هذه الكلمة وتجيب على السؤال، ثم تبدأ بهذه الكلمة وتكمل قراءتك. فهذا هو الوقف الاختباري. النوع الثالث من أنواع الوقف هو الوقف الانتظاري. الوقف الانتظاري، الوقف الانتظاري إخواني الكرام أن يقف القارئ على الكلمة ليعطف عليها غيرها عند جمعه لاختلاف الروايات في قراءته للقراءات. بمعنى إيش؟ بمعنى هناك مثلا كلمة، حينما يقرأ الإنسان بالقراءات السبعة، فهناك كلمة تقرأ بعدة كيفيات، فتأتي فتقرأها بكيفية ثم تقف وترجع من أول الآية وتقرأها بالقراءة الأخرى وتقف عند ذات الكلمة التي يقع فيها الخلاف، وهكذا. فيسمى هذا بالوقف الانتظاري، يسمى هذا بالوقف الانتظاري. كما مثلا تقول قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، وهكذا من باب الوقف. هنا ليس لأنه على رأس آية، وإنما من باب الوقف الانتظاري، يعني حتى يأتي مثلا بقراءة نافع في تسهيل الهمزة وقراءة عاصم بإثبات الهمزة، وهكذا. مثلا يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ويقف عند كلمة آمنوا، ثم يأتي ويقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا، لبيان مد البدل ووجوب مده ستا عند ورش في قراءته لنافع، وثم يأتي أيضا لقراءة حفص عن عاصم فيذكر قراءة المد، مد المفصل أربعا بدون مد البدل ستة. فيقف عند كلمة آمنوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فيقف عند آمنوا حتى يبين المد في كلمة آمنوا والمد في كلمة آمنوا، هذا هاتان الكلمتان فيهما مد بدل، فيهما مد بدل، فيبين مد البدل في هاتين الكلمتين كما عند ورش الذي هو رواية في قراءة نافع، إلى آخر هذا الكلام. وهذا نسميه بالوقف الانتظاري، ويراد منه أن القارئ يقف على الكلمة حتى يعيدها مرة ومرة ومرة لبيان وجوه القراءات فيها، لبيان وجوه القراءات فيها. فهذا هو الوقف الانتظاري، وهو النوع الثالث معنا. ثم نأتي للنوع الرابع وهو الوقف الاختياري. الوقف الاختياري القارئ يقف باختياره، لا بسبب أنه يريد أن يجمع القراءات في كلمة، ولا بسبب أنه مضطر للوقوف بسبب مثلا عطاس أو سعال أو ضيق تنفس، ولا بسبب سؤال، لكن هو يقف باختياره، يقف باختياره. فهذا هو الوقف الاختياري. فالوقف الاختياري وهو أن يقف القارئ على كلمة معينة باختياره، هذا ينقسم إلى ستة أقسام، هذا ينقسم إلى ستة أقسام. فنقول أقسام الوقف الاختياري ست: اللازم، المأثور، التام، الكافي، الحسن، القبيح. ستة أقسام هي أقسام الوقف الاختياري. فإذا جئت للوقف اللازم فنقول الوقف اللازم هو ما لو وصل طرفاه تغير المراد، ما لو وصل طرفاه تغير المراد، كما قلنا في قوله تعالى فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. لو وصل الطرفان كما قرأت الآن تغير المعنى المراد وشرحنا هذه المسألة، فكان لابد من الوقف على كلمة فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. فهذا هو الوقف اللازم، هذا هو الوقف اللازم. والوقف اللازم كما تعلمون له يعني أمثلة كثيرة جدا في القرآن، كما مثلا في قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. الوقف عند كلمة أغنياء وقف لازم. لماذا؟ ما بعدها قضية أخرى، ما بعدها يقول الله تبارك وتعالى سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق إلى آخر الكلام. لو وصلت سوف تكون كلمة سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، سوف يكون هذا داخل في قول اليهود. الآية تقول لقد سمع الله قول الذين قالوا، ماذا قالوا؟ قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لو لم تقص سيكون الكلام كالتالي قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. فكأن سنكتب ما قالوا ستدخل ضمن مقول اليهود، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قال، سوف تدخل كلمة سنكتب ما قالوا ضمن مقول القول. فكان لابد من الوقف عند كلمة أغنياء حتى يظهر المعنى بانتهاء قول اليهود، كأن قول اليهود هو إيش؟ هو إن الله فقير ونحن أغنياء، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، إلى آخر هذه يعني الوقوف اللازمة التي لو وصلت لتغير المعنى تماما، التي لو وصلت لتغير المعنى تماما. وسمي الوقف على هذه المواضع لازما للزومه وتحتمه، للزومه وتحتمه من ناحية الصناعة التجويدية، من ناحية الصناعة التجويدية، لا من أنه لازم شرعا بحيث أن القارئ يستحق الثواب مثلا على الوقف والعقاب على الترك، لا، بل المعنى أنه لازم لجودة التلاوة وإحكام الأداء، وأن القراءة لا تكون جيدة الصنع محكمة النسج بديعة النسق إلا إذا روعيت فيها هذه الوقوف. فهذا هو النوع الأول أو القسم الأول من أقسام الوقف الاختياري، ألا وهو الوقف اللازم. ثم نأتي بعد ذلك إلى القسم الثاني من الوقف الاختياري، وهو الوقف المأثور، وهو الوقف المأثور أو وقف الاتباع. والمراد بالوقف المأثور المواطن التي يؤثر أو أثر عن السلف الوقوف عليها، المواطن التي أثر عن السلف الوقوف عليها، وهذا يكون في 10 مواضع من القرآن. الموضع الأول والثاني قوله تعالى فاستبقوا الخيرات في سورتي البقرة وسورة المائدة، سورة البقرة وسورة المائدة، من قوله تعالى فاستبقوا الخيرات. والموضع الثالث من سورة آل عمران قوله تعالى قل صدق الله، يقف ثم يكمل فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. الموضع الرابع في سورة أيضا المائدة في قوله تعالى ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، فيقف عند ما ليس لي بحق ثم يكمل إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. الموضع الخامس في سورة يوسف عليه السلام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فيقف ثم يكمل ويقول على بصيرة أنا ومن اتبعني. الموضع السادس في سورة الرعد كذلك يضرب الله الأمثال، ويقف عند كلمة الأمثال ثم يكمل للذين استجابوا لربهم الحسنى. الموضع السابع في سورة النحل في قوله تعالى والأنعام خلقها، يقف عند كلمة خلقها لكم ثم يكمل لكم فيها منافع. الموضع الثامن في سورة السجدة في قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، فيقف عند كلمة فاسقا ثم يقول لا يستوون. الموضع التاسع من سورة النازعات في قوله تعالى ثم أدبر يسعى فحشر، يقف عند كلمة فحشر ثم يقول فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، أو يقول فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، هكذا. الموضع العاشر من سورة القدر في قوله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر. هذه هي المواطن العشرة التي تسمى بالوقف المأثور، وبعضهم زاد مواطن على هذه المواطن العشرة، ولكن يعني لا يوجد دليل صريح من السنة يدلل على هذه المواطن، ولكن نقول يعني هذا مما أثر عن علماء القراءات وعن السادة العلماء من السلف الصالح رحمهم الله تعالى في هذه الوقوف. هذا هو القسم الثاني من أقسام الوقف الاختياري، ألا وهو الوقف المأثور، وقد ذكرنا فيه المواطن العشرة التي يؤثر الوقوف عليها. أحبتي في الله، هذا ما تيسر لنا في درسنا هذا، ونكتفي إن شاء الله تعالى بهذا القدر، ونكمل بإذن الله تعالى في درسنا القادم الأنواع الباقية معنا من الوقف الاختياري. نقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.